ميلاده بشكل خاص، وفاته في يوم خاص، مرضه، احواله دي. والا احنا بنقول للناس اللي الفوا مخالفه اوامر الله نقول له انت تعودت المخالفه لامر الله وتمردت عليه، قد تتمرد على الايمان به فتكفر، وقد تتمرد على الايمان برسوله فتكذب، وقد تتمرد على حكم من الاحكام فتخالفه. مش انت عندك كده؟ اذا انت لك جرأة على التمرد ولك ضربة عليه. ما دام لك ضربة على التمرد الجدع عن كده، ولما تيجي تمرض قول لا مانيش مريض، مش همرض، هناخدك تموت قول لا مانيش ميت. مش انت تعودت تتمرد؟ تتمرد. اذا ففيه اشياء في الكائنات هم خاضعون فيها وعبيد. يبقى احنا في المقهورات عبيد ولا مش عبيد؟ عبيد. المؤمن والكافر والطائع والعاصي عبيد. فيه امور جعل الله لنا فيها اختيار، ما جعل لنا فيها الاختيار اللي بقى ربنا سبقت له من الله الحسنى يقول له يا رب انت خيرتني في دي. طيب يا رب انت خيرتني استطيع ان اؤمن ايه واستطيع ان اكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا رضيت مرادك، واللي انت خيرتني فيه انا حمنع اختياري واشوفك انت عايز ايه. يبقى حمل نفسه على انه عبد لله في كل الامور، ولا القهريات وغير القهريات. يبقى دول العباد بقى. يبقى ما هم من هم العباد؟ يشتركون مع العبيد في القهريات كلنا سواء، ويتميزون عن العبيد في أن من خلقهم الله مختارين فيه تنازلوا عن اختياره وقالوا يا رب أنت خلقتنا نختار، إحنا هنرضى أننا نتنازل عن اختيار ما هو اللي أنت عايزه نعمله. يبقى بقوا إيه هناك؟ ولذلك كلهم عباد الرحمن الذين كذا وعباد الرحمن كذا، دول عباد. إنما الكل إيه؟ الكل عبيد. تعال بقى، طب كيف يقول على الضالين هنا أأنتم أضللتم عبادي، مع أن العباد هم الذين تنازلوا عن اختياراتهم إلى مرادات إيه؟ ربهم. قل له ده كانوا مختارين زمان في الدنيا، إنما في الآخرة بقى ما عادش فيه إيه؟ فللكل مين؟ ما شاء الله مولانا، ما شاء الله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. وإلى لقائنا.